الأقسام إما تام وإما غير تام. التقسيم ده إما تام وإما غير تام، هذا التقسيم استقرائي ولا عقلي؟ استقرائي على وجه عقلي، استقرائي في الصورة لكنه في الحقيقة عقلي. إما كذا نقيده بقى غير تام، ما هي هيبقى يا إما الشيء ونقيده أو المساوي لنقيده. هنا في الصورة الشيء ونقيده تام وغير تام، ولي غير تام أي ليس تاما، تام وغير أو تام. ليس تاما يبقى الشيء ونقيده. إذا قلت تام وناقص ما هو ناقص يعني غير تام، يبقى الشيء والمساوي لنقيده. الشيء والمساوي لنقيده إيه؟ تام وإما ناقص. طب ده تام وغير تام يبقى شيء ونقيده، يبقى تام وغير تام يبقى شيء وإيه ونقيده. طب إما تام وإما ناقص يبقى إيه؟ مساوي للنقيد. واضحة كده؟ وهذه تبقى المنفصلة الحقيقية، تتركب من الشيء ونقيده أو المساوي لنقيده. العدد إما زوج أو ليس بزوج من الشيء وإيه؟ ونقيده. ها؟ أو ليس يبقى إما زوج أو ليس بزوج. ها؟ شيء ونقيده. طب إما زوج وإما فرد. لا دوت مساوي. أو ده المساوي للنقيد. واضح كده؟ عايزك تتمرني انت بتذاكري ادب بحث ونظره، اعرفي ايه المقسم وايه الاقسام والنسبه بين الاقسام والمقسم، اما العموم والخصوص المطلق على طول. طيب الاقسام بعدها مع بعض تباين. الكلمه اما اسم اما فعل اما حرف، فين المقسم؟ الكلمه الاقسام اسم فعل حرف. اسم كلمه، فعل كلمة، الحرف كلمة. يبقى العلاقة بين الأقسام والمقسم العموم والخصوص المطلق. تحمل الكلمة على اسم كلمة، حملت الكلمة على اسم. الفعل كلمة، حملت الفعل كلمة على الفعل. والحرف كلمة، حملت كلمة على الحرف. التقسيم ده إما اسم إما فعل إما حرف، من أي أنواع التقسيم؟ عقلي ولا استقرائي؟ استقرائي. استقرائي في الصورة لكنه عقلي، لأنه إذا كان ليس له معنى على الإطلاق فهو الحق، له معنى والزمن جزء فيه أدي الفعل، له معنى الزمن ليس جزءا فيه فهو الاسم. يبقى هو في الأصل تقسيم استقرائي من حيث الصورة، إنما الحقيقة إيه؟ عقلي. عقلي يبقى حاصر. عقلي يبقى إيه؟ حاصر. استقرائي غير حاصر، قد يفيد قسما آخر. أقوله لا ده الواقع كده، أنا مش عايز تحصيل أدب بحث ونظرة حفظ كده وخلاص، لازم تعرفه تطبقه، لأن هو من أدب البحث والنظرة هو أدي المناهج من حيث المادة، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة، بالحكمة البرهان، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، الموعظة الحسنة خطابة، وجادلهم بالتي هي برهان جدل. الجدل يبقى بيجيب لي مواد الأقيسة. يبقى أنا لازم أعرف في أدب البحث والمناظرة إيه هو الجدل، هيتم في منع إزاي، هيتم في نقد إزاي أو معارضة إزاي أو نقد للدليل إزاي، لازم أعرف كده. أنا مش عايز أنتوا تبقوا حافظين كده وفي الامتحان وتحطوه وبعد كده ما يقسد عندكم كلهم كده نجح وخدوا امتياز وكده. طب لما يجوا دلوقتي طبقوا بحث، قولي لي فرقي بين البرهان والجدل ازاي؟ وجيبيلي كده. انا نفسي بنتي يعني الموضوع صعب، كنت عايز بنتي زي عزة رمضان مواد الأقيسة وتطبيقاتها في الفكر العقدي. مواد الأقيسة برهان، جدل، خطابة، شعر، فلسفة، في العقائد الإيمانية، إلهيات أو نبوات أو معاني. حسيت الموضوع عايز وقت، وطلع على الأقل تشتغل 5 سنين شغل دح، تطلعي أستاذة في الأدب البحث والنظرة في المنطق، تعملي كده. عايز بنتي تاني تكتب لي عن القضايا المحصلة والمعدولة وتطبيقاتها في الإلهيات من خلال القرآن الكريم، كفاية إلهيات بس أو نبوات أو معاني، وجيبي لي دي قضايا محصلة إزاي. ما أنت قبل كده قلت أي منطق هتكتب إيه هتنقل، قلت لها أي منطق عارفش أنت بتدرسي إزاي؟ شرح المواقف ده بيدرس ازاي وايه يعني، وكله أجل. بنت جت مرة من اسكندرية بتقول لي ممكن اكتب في القضية الشرطية؟ قلت لها يا رب يا رب تكتب القضية الشرطية تصلة أو منفصلة، وتكتب لي القضية الاستثنائية لو كانت لما آلهة إلا الله لفسدتها. بتوع اسكندرية بقى أسد حط رجل على رجل، هتعملي ايه في الشرطية دي؟ هتنقلي لي 5 صفحات؟ كلام معرفوش معرفوش منطق الروح. وأدعم ان مفيش معرفة منطق في جامعة الأزهر تطبيق كده جد في قسم التفسير والآيات الذات، فرام كله مليان استدلالات منطقية ولا حاجة. قسم الحديث ده ملوش دعوة، قسم الدعوة ده ملوش دعوة، الخطابة طب يعرف ايه الخطابة عند أرسطو ايه؟ تفيدك ايه؟ ولا يعرف ده. للأسف احنا هدمنا الأزهر هدم كامل، بينما الحوزات بتاعة الشيعة بيشتغلوا في القنابل الذرية كمان. احنا مصر ايه اللي خلانا وصلنا إلى المستوى المنهار بتاعنا ده؟ أيوه وأما المركب فهو إما تام وهو الذي يصح السقوط عليه أو غير تام. أو غير تام، يبقى دلوقتي الشيء ونقيضة. طب إفرجي عايزة تجيب المساواة ونقيضة، تام أو نقص، واضح كده؟ إما تام وإما غير تام، يعني مركب تام ومركب غير تام، وهنشوف مين اللي هيدخل في التصديق وإيه اللي هيخرج. ويبقى في المعرفات في القول الشارع، نعم، إما تام وإما غير تام. والتام إن احتمل الصدق والكذب فهو الخبر والقضية. يحتمل الصدق والكذب، لازم نضيف كلمة لذات القول دون النظر إلى قائله. يعني واحد اسمه خزاف، مش عارف سمعت عنه ولا ايه، كان يجي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد، كان يقول لهم لا انا هقول كده الله احد، لان ربنا امرني ان انا اقول الله احد الله الصمد لم يلد ولم قضايا كلها، ويشيل لفظ قل، اقول له الايه القرانيه تقراها زي ما هي، لكن أنا أقول الله أمرني الله واحد، الله أجمع واحد أجمع، يعني مش اثنين مش ثلاثة مش عشرة مش أي كده، لا الله واحد. القول ده من حيث أنه خبر تام يحتمل بحسب ذات الخبر الصدق، لا الله واحد ممكن اقول لك لا الواقع يقول لي الله اثنين في شركاء مع الله، لكن اذا نظرت الى الخبر دون النظر الى انه من الله، لان يعني كلام ربنا لا يحتمل الا الصدق، كلام ربنا لا يحتمل الا الصدق، وكلام النبي لا يحتمل الا الصدق. انا واحد يقول لي الله واحد دون النظر إلى أن الله هو الذي قال ذلك أو النبي الذي قال الخبر يحتمل صدقا أو كذبا، ممكن يبقى صادق عبرها عديد. يلا النهارده حد اصلا بدايه الشغل كده، ايوه الدنيا واقفه صحيح. مكيف في جامعه بتتعلمه ازاي؟ ده انت تروح الجامعه الامريكيه لو كنت بلا تقدر تسمع الصوت. ايه ده؟ ايه الفوضى بتاعتنا دي؟ فاذا بقى المركب التام الخبري هو الذي يصح السكوت عليه، وهو الذي يحتمل الصدق والكذب لذات القول دون النظر إلى قائله، لأن بالنظر إلى قائله لا يحتمل الكذب. الله عز وجل مسيلمة الكذاب كلام هو كذاب لا يحتمل الصدق، لكن كلامه دون النظر إلى أن صادر من مسيلمة يحتمل الصدق أيضا. يبقى إذا لابد من إضافة كلمة لذات أي لذات القول دون النظر إلى إيه؟ قائل. القائل. أيوة جد. وإن لم يحتمل فهو الإنشاء، فإن دل على طلب الفعل دلالة. إن لم يحتمل بقى لا الصدق ولا الكذب، لا ده يبقى إنشاء، يبقى مركب خبري ممكن يبقى تام وممكن ما يبقاش تام. طيب خبر تام لا يحتمل الصدق ولا يحتمل الكذبة، ممكن يبقى إنشائي. هل أتيت؟ إنشاء، لكنه في الحقيقة يتضمن خبرا، هو حسب اللفظ إنشاء لكن يتضمن خبرا. يعني إيه؟ اهلا انا عز رمضان، اهلا بحضرتك، عمالين نجيب سيره عز رمضان دلوقتي. ربنا يكرمك يا رب. اهلا بيك، اهلا بحضرتك، ربنا يكرمك. بس انا حضرتك بس اخد كتب من الدولاب. خدي يا باشا. هلا اتيت؟ معناها ايه؟ انا ادي موضوع اطلب منك الحضور، يبقى اطلب منك الحضور أدي المحمود، هتبقى يبقى إذا الإنشاء اللي هو إيه؟ التمني، الدعاء والاستفهام، يتضمن خبرا ولا متضمن خبرا؟ بس مش صريحا مجازا، لا إحنا عايزين يبقى يفيد الصدق أو الكذب حقيقة مش مجازا. نعم، تفضلي. فإن دل على طلب الفعل دلالة أولية أي وضعية فهو مع الاستعلاء أمر. طبعا دل على طلب الفعل دلالة إيه؟ أولية وضعية. أولية وضعية، إحنا وضعناه أطلب منك هذا الفعل. ها. كقولنا اضرب أنت ومع الخضوع. وسبع من العلو إلى الذنوب أمر. اكتب الدرس، مدرس انا اعلم من الله الى العباد، يبقى امر، يبقى امر ولا مش امر؟ امر. نعم. ومع الخضوع سؤال ودعاء، ومع التساوي التماس. اغفر لي يا رب، هل هقول انا بامر ربنا ان يغفر لي ولا ادعوه ان يغفر لي؟ ادعوه، لان انا من الاقل الى الاعلى. ومع التساوي التماس. ومع التساوي كنت الاثنين مع بعض، التمس منك كذا الكتين متساويا صديقة مع صديقة. وإن لم يدل فهو تنبيه ينضرب فيه التمني على طلب الفعل، يبقى تنبيه. والترجي والتعجب والقسم والنداء، كل دي تنبيه. قولي تاني بقى. وإن لم يدل فهو تنبيه يندرج فيه التمني والترجي التمني والترجي والتعجب والتعجب والقسم. التعجب زي ايه؟ ما أجمل هذه الفتاة، أنا متعجب منها، برضو ما تبقاش خبرينا. نعم. والقسم والقسم لا تكتبن الدرس. نعم. والنداء والنداء برضو. وأما غير التام فهو إما تقييدي كالحيوان الناطق، أو غير تقييدي كالمركب من اسم وأداة أو كلمة وأداة. طيب إما تقييدي، يعني أصلا أنا عملت كل بالي، ما الإنسان حيوان متكملي، قيد لي حاجة حتى تزيل هذا الغموض. العموم حيوان، إيه الحيوان ده؟ قد يكون إنسان، فرس، جمل، غزال. يقول له إيه؟ لا أنا هقيده بالناطق، حيوان ناطق، يبقى تقييدية. أو إيه تاني؟ أو كالحيوان الناطق وإن الحيوان الناطق. خدي بالك كله، أنا ما بقولش تعريف كده، الحيوان الناطق ممكن ده يبقى كله موضوع. إنسان أو إنسان حيوان ناطق، الحيوان الناطق مركب تقليدي وليس مركبا خبريا. الحيوان الناطق مركب إيه؟ تقييدي وليس إخباري. نعم. كالحيوان الناطق، ما هو الحيوان الناطق؟ ولكن الحيوان الناطق إنسان. يلا. وإما غير تقييدي كالمركب. وإما غير تقييدي كالحيوان الناطق. وإيه تاني؟ كالمركب من اسم وأداة. برضو من اسم وأداة. زي إيه دكتور؟ الحيوان الناطق في أداة. ماله الحيوان ناطق في يعني في البصر. الدبي أسماء خبر. أو كلمة وأداة. أو كلمة وأداة. محمد من ما كلمة يا دكتور؟ كلمة كلمة في الحجرة. الحجرة محمد حاصل في الحجرة، يبقى حاصل هي الكلمة. محمد حاصل. محمد فين؟ في الحجرة. محمد المحمول بتاعها حاصل، يعني موجود في حاصل في الحجرة. يبقى كلمة حاصل في الحجرة، في حاصل، حاصل في كلمة، هي الحصول. ادي الخبر، ادي الكلمة. وفي او كلمة اي فعل واداة. الشرح ولا اقول البيت تاني؟ اقول النص تاني؟ اقري مره تانيه كده عشان. واما المركب فهو اما تام وهو الذي يصح السكوت عليه، او غير تام عليه. السكوت عليه. واما او غير تام، والتام ان احتمل الصدق والكذب لذات القول دون النظر لقائله فهو الخبر والقضيه، وان لم يحتمل فهو الانشاء، فان دل على طلب الفعل دلاله اوليه اي وضعيه فهو مع الاستعلاء امر كقولنا اضرب انت، ومع الخضوع سؤال ودعاء، ومع التساوي التماس. وان لم يضل فهو تنبيه يندرج فيه التمني والترجي والتعجب والقسم والنداء. واما غير التام فهو اما تقييدي كالحيوان الناطق، كالحيوان الناطق واما غير تقييدي كالمركب من اسم واداه او كلمه واداه. هيجيب لي الامثله كلها. المثل ده انا عايز تحفظ فيه عشان تقدري في التالي في الشرحه تبقي على طول، تبقي على طول، والشرحه هيديك الامثله على طول. يلا. الشرح. سبق لنا تعريف المركب والمفرد، كما تم تقسيم المفرد إلى أقسامه، وهذه هي أقسام اللفظ المركب، وهو إما تام أو ناقص غير تام. فإن أفاد المخاطب فإذا يصح السقوط عليها فهو مركب تام، نحو تم النصر وسال السلام والله معنا، وإلا فهو مركب. تم النصر، أنت جايبة باللغة العربية تم الأول، وتبقى المفروض تبقى محمول. لأن الكلمة حتيجي هي المحمول. لكن ممكن باللغة الإنجليزية the victory completed, the victory at the subject completed, has completed أو is completed. يبقى في هذه الحالة أجبها أقول بدل تم النصر النصر تام، لأن الموضوع يجب أن يكون اسما دائما، الموضوع يبقى إيه؟ اسم. إنما المحمول ده ممكن يبقى اسم وممكن يبقى كلمة أو فعل. يعني في اللغة العربية الموضوع إيه؟ اسم دائما. طب ممكن تجيبي الكلمة أو الفعل أو لنزل تم النصر، ده لغة عربية. لكن إذا جبتها أنت لغة فارسية لغة يونانية تجيب الموضوع أولا النصر the victory has been completed، يبقى has been completed اللي هي الأوكزيليري فيرب، ربطت ده كده الموضوع بالمحمول. يبقى إذن الموضوع يجب أن يكون اسما دائما. طب لو قدم الفعل لا، ممكن أنا أقدره بقى تقدير تاني وضع. يعني أنا بتكلم لغة منطقية الموضوع يكون إيه؟ اسما دائما. طب المحمول قد يكون اسما وقد يكون كلمة أي فعلا، مش كده؟ يلا يا شيخ تم النصر. طب خليها بقى على حسب الاسم كده تبقى جملة اسمها إيه؟ النصر تم، النصر يكون تاما، النصر هو تام، وأقدر أنا الرابطة هو أو يكون. نعم. وساد السلام والله معنا. وإلا وساد السلام، السلام سادة، السلام هو سائد، السلام يكون سائدا. نعم. والله معنا. وبرضو الله أدى الموضوع أولا معنا، أدى المحمول، ما هي جر ومجرور أو ظرف ويبقى خبر على طول. الله معنا، فين الموضوع هنا؟ لفظ الجلالة. طب فين المحمول؟ معنا. أيوة شيء. وإلا فهو مركب غير تام نحو الكتاب الأبيض. ما كانش كده يبقى مركب غير تام، يعني مركب تام ما أفاد فائدة يصح السكوت عليها. أما إذا لم يفد فائدة يصح السكوت عليها يبقى مركب أيضا ولكنه إيه؟ غير تام. نحو الكتاب الأبيض والحيوان الناطق. أنت مش بتقولي الكتاب أدي موضوع وأبيض أدي محمول، أنت خدتي صفة موصوف أو مضاف ومضاف إليه، بتقولي الكتاب الأبيض. في فرق بين الكتاب أبيض تقولي لي لا ده أسود، أقول لك يا جملة أيوة هي، لكن الكتاب الأبيض يبقى مضاف ومضاف إليه. طب تعمليها جملة خبرية بقى، الكتاب إيه؟ أبيض، يبقى الكتاب موضوع وأبيض إيه؟ المحمول. إنما الكتاب الأبيض يبقى مضاف ومضاف إليه. والحيوان الناطق. والحيوان الناطق، ما هو الحيوان الناطق؟ الحيوان الناطق إنسان، الحيوان الناطق فصيح، يجيب لي خبر. لكن هنا الحيوان الناطق يبقى الحيوان الناطق موصوف بالصفة بتاعته، الحيوان المنزل الكثير ماله يسعهم هذا الخبر. لكن ماله المنزل الكثير أهو مركب لكنه غير تام. نعم. وجاء من؟ وجاء من من أي مكان يعني؟ ومحمد في. أنت بتقولي جاء من سفره، جاء من منزله، مش كده؟ كملي الكلام مش تام. ومحمد في. ما محمد في إيه؟ في ورطة، في زواجن، مش كده؟ ما هي ورطة ما جبتيش. محمد في، ما محمد اسم وأداة، اسمه حرف، ما فيش خبره. نعم. الى اخره الى اخره ثم قولوا لي الى اخره in English end etc end etc etc الى اخره الى اخره الى اخره التام عثمان انا لو بايدي الامر اقول كل بنت عشان تاخد ماجستير تجيب شهاده بالتويفل في اللغه الانجليزيه يجب اطور الجامعه تطوير بنت ما تعرفش وهتشتغل بالذات معيده عندي او مدرسه ما تعرفش لغه انجليزيه اقول لها روحي اشتغلي في المطبخ عند جوزك بس اعملي تحت الكنيسه ايوه وصلي لي الباب بنت واحده هنا كانت مره وبعدين يعني كانوا جابوني ادرس سنه وكان انساني بس كانت دراساتي الاسلاميه العربيه في انساني اللي عندكم وبعدين كنت انا بدرس صرف الاعتقاد وكمان الشمسيه كلها بادله حقيقيه مش فاهمين حاجه احنا ما درسناش في الدكتوراه عادي البنت حيدت البنات كلها احنا مش فاهمين يا دكتور عبد العزيز يعني الارضيه المكتبه حتى مش نافعه انت مصبور عليك اما هاجو في الارض هي دلوقتي حاليا استاذ مساعد في سوهاج يعني اللي قائد العمليه دي بنت كانت ساكنه جنبي في شبرا وساعات تيجي تلات عايز هي بدأت تجي البيت بعدين تلات عايز انت عامله هيك كده اشم شويه من حاجه وتطلع اكتبوا ورقه كده استاذ الدكتور حميد كليه دراسات اسلاميه والعربيه رئيس القسم كده نرجو اننا احنا ما بنفهمش حاجه من الدكتور عبد العزيز سافر مصر طب هو بعدين هينفع ايه؟ الطلب نفسه العميل هيضرب في وشك على طول احسن حاجه تقعدي هنا وتشتغلي انا مستعد اطلع النتيجه 100% وانجحكم كلكم لما تكوني كاتبه كويس ومستعد اطلع النتيجه صفر ولا واحده منكم تنجح البنت كانت متمرده قلت لها تعالي ما دام مش قادره تفهمي احنا بناخد هنا كان مرتبي ساعتها 65 جنيه قصة أستاذ مساعد لسه أو 90 جنيه يعني قلت لها تعالي ده أنت لو اشتغلت خياطة ممكن تكسبي في اليوم مش في الشهر 150 جنيه قالت خياطة فطبعا وبشرط إيه اللي هيعميكي على الوظيفة بتاعتنا؟ روح اشتغلي طباخة في أي فندق هيدوك على أعلى مستوى احنا الستات بتاعنا هنا دول ملوش دعوه بالكتب يعملوا تورته وجاتوه وحلويات بتوع مطبخ انا بعمل بقى مطبخ بتاعي ورشه زي المطبخ بتاعكم ورشه عبد العزيز سيف النصر المنطقيه في الصناعات الخمس اللي سماها صناعات ابن سينا اللي هي ايه البرهان الجدل الخطابة الشعر الصفصطة اللي هي مواد الأقيسة وبطلع صنايعية رجالة وستات بس صنايعية في فن المنطقة قادرة تفاني أهل بيك مش قادرة روح المطبخ وشغل طباخ وانتوا بقى شاطرين قوي في حكاية الطبيخ كويس لكن أنا عايز طارة بقى لا خلي الورشة هنا خلي المطبخ هنا والدخيل بقى الطبخات المنطقية السليمة ويبقى الطبخ هذا المنطق ايه ريلي بقى ايش التام كسمان التام وكسمان واحد الخبر اثنين الانشاء اما الخبر فهو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته فين المقسم يا ست الخلاء التام الخبر ادي المقسم الاقسام بقى لا يا دكتور التام هو المقسم والخبر والانشاء بقول لحياتي التام قسمان والتام كمان قسمان وهو بقى يبقى بقى كده التام هو المقسم مظبوط اي قسمان اما الخبر اللي تحته بقى اما الخبر فهو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته يبقى الخبر يبقى ايه تام. برده نحو جاء علي وقام محمد علي. طبعا افردك بيها انت باللغه المنطقيه حاليا جاء علي اتى تجيب الموضوع اولا والمفعول ثانيا وقام محمد ويسمى ذلك في عرف المناطق قضيه كما قضية. يسمى تصديقا عرف المناطق يسمى ايه قضيه ويسمى تصديقا ايضا واما الانشاء فهو اللفظ المركب التام الذي لا مركب تام الذي لا يحتمل الصدق والكذب لا يحتمل صدقا ولا كذبا نحو اقرا اكتب الى اخره وهو اما ان يدل على طلب الفعل من حيث وضعه لذلك يدل على طلب الفعل طيب من اعلى الى اسفل هيبقى ايه امر من اعلى الى اسفل أو لا يدل فإن أو لا يدل فإن دل على طلب الفعل بالوضع فهو أمر إن قارن بالاستعلاء الاستعلاء هي نفس الاستعلاء يعني فيها تسامح شوية إن قارنه العلوم لأن الاستعلاء طلب العلوم ربنا لما بيديني أمر ادعو إلى سبيل أقم الصلاة يستعلي ولا هو عالي بنفسه لا هو عالي بنفسه عشان تبقى العامة كله الله والعالم إذن الأمر من الله يدل على العلوم طب الأمر مني أنا ليك أنت أهو ده الاستعلاء يعني الطلب العلوم نعم أي صدر من يعني أعلى للأدنى إن قارنه للاستعلاء على سبيل التسامع هي الدقة في التعبير إن قارنه العلوم مطلقا بدون طلب الله أن الله عالم أو بطلب مني أنا اللي بدعو بقى أنا كبير أعمل يا بنت حقيقة أنا عالي ولا أستعلي أستعلي أي صدر من أعلى للأدنى نحو قم وإضرب وإقرأ وإن قارن الخضوع أي كان من الأدنى للأعلى فهو دعاء وسؤال أنا بالنسبة إلى الأخير أنت دعاء أو سؤال دعاء مني أنا إلى الله اغفر لي يا ربي أنا بأمر ربنا ولا أدعوه نحو يا رب اغفر وارحم وإن كان من شخص لآخر برضو أنا بديله أمر ولا بطلب منه الرحمة وإن كان من شخص لآخر يساويه في المنزلة فهو التماس نحو يا أخي استمع لي أنت وأنت مع بعض تلتمس يا أخي استمع لي لأنكم متساويين وإن لم يدل على طلب الفعل فهو تنبيه ويندرج تحته التمني نحوه ليتني حفيظ فهو تنبيه تنبيه ده بقى يندرج تحته الحاجات اللي جاية دي تحفظوها مفيش وسيلة إلا حفظها التنبيه ويندرج فيه إيه؟ التمني نحو ليتني حكيم التمني خدي بالك وغير التمني إيه الترجي إيه الفرق بين التمني والترجي التمني يا دكتور تمني شيء لن يعود زي ليت الشباب يعود يوما ممكن أيوة التمني طلب الشيء الذي قد لا يتحقق إنما الترجي لا طمع في الرجاء أدي الفرق بين التمني والترجي ممكن التمني قد يكون مستحيلا وقد يكون متعذرا الوقوع مش حقيقي لكن ده التمني انما التركي ارجو من الله الرحمه يعني انا اعرف ان الله يستجيب لعبادي ادعوني استجب لكم فانه رحيم سبحانه وتعالى عرفت الفرق بين التمني والتركي التمني مع عدم اليقين في حصول الأمل لكن الترجي أمل ممكن الحصول ولا مش ممكن ممكن أيوة شكرا التام وترزق نحو لعلك ناجح في عملك. بص بقى النجاح ممكن ولا مستحيل؟ لا ممكن. ممكن لعلك ناجح يعني انا ارجو مش اتمنى. التمني قد لا يتحقق. لعلك ناجح في عملك يبقى النجاح ممكن وانا استبشر به. نعم. والقسم نحو والله لا فعلن كذا. القسم انت بتقسم والله. اقول لكم نكته كده قال هادي الشيخ شمس بتاع الشمسية اللي انتوا عمالين تقروا فيها هو اسكندراني جمال عبد الناصر امن قناة السويس وبدأ التأميمات في الشركات ايه وكذا الدولة بقى للشركية. فبيقول واحد اسكندراني بيقول له قال له ما سمعتش اخر خبر. قال له ايه؟ قال له مش امموا سيدنا الحسين؟ قال له النبي. قال له اصبح عندي لسه ما قدرتوش. لا خالص يعني حقيقة هو بيكسب. خلي بالك والنبي بيحكي. قالوا الاسبوع الجاي على الحي امامه النبي زي الايه زي سيدنا الحسين. طب السعوديه مأممه الحرم الشريف ده بتاعنا واحنا الاسلام واحنا كذا. انقلبوا الى ارهاب دلوقتي بعد ما كان هم الاسلام هم كذا بقت داعش بتاعتهم تربيتهم بتموت ده القاعده تربيتهم بيموتوا ده وبيموتوا ده حركه طالبان تربيتهم بيموتوا ده وده. فبيقول له بقى مش امموا سيدنا الحسين يعني الدوله خدته تامين بقى ما لقاش كده. قالوا النبي. قالوا الاسبوع الجاي يعني اهو الختم زي السعودية أممت الإسلام إحنا الإسلام. طب وغيركم بقى إيه؟ طب في الكتاب اللي وريتهولي كده مكتوب فيه عنوان فلسفة علم الكلام الأشعرية هي المذهب الرسمي لأهل السنة والجماعة كما يقول ابن خلدون وشارسان. قالوا إيه اللي جاي يقول أشعرية؟ إحنا هنا إسلام سلفية أشعرية المهمة مشهور طولوا ماشي. فهم أمموا الإسلام قال إيه؟ السعودية هو الإسلام عندهم. طب وغير كده بقى لا مش إسلام. الشيعة دول لا مش إسلام. طب الأشعرية لا مش إسلام. الصوفية لا مش إسلام. عرفت والقسم أصل حكاية إحنا دلوقتي النغمة اللي طلعت كده بقى وكلهم أزعم كلهم وهابية ولا واحد منهم لا شفت ربيع ولا شفت عبد القدير ولا شفت محي كمان اعترض على المذهب هناك ابدا ابدا. دلوقتي اشعريه كله حسب الله يا رب. طب انت عارف ايه مذهب الاشعريه ولا عارف مش عارف او كلمه خالص. احنا انا انا انا اشعري المذهب لان غالبيه الامه الاسلاميه يا اما اشاعره يا اما ماتريديه في العقائد الايمانيه دكتور عبد السلام ماتريدي يا اما وهابية أدي عند السعودية وبدأوا يهربوا من الوهابية. لكن الأشاعرة 1500 مليون الشيعة 300 مليون فقط أهل السنة بالمذاهب اللي هي المذاهب أحناف مالكية شافعية حنابلة أهل السنة 1200 مليون مسلم. طب الوهابية لا ده الوهابية يعني السعودية بالذات قطر مش وهابية والإمارات ولا حاجة أهو كده. لكن هنا في مصر بالذات المذهب الأشعري منفتح على الكل ولو أني ليا مآخذ على بعض علماء المذهب بقول لا هم في الأصل الرأي بتاعهم ده يمشي مع الفلاسفة ويمشي مع الصوفية ويمشي مع مذاهب متعددة. مذهب الأشعري ما بيكفرش حد فهم مسكين النغمة بقى أشعرية أشعرية وأقول لك إحنا ولا هم أشعرية ولا حد. ربيع ده مش أشعري ولا عبد الفضيل هي كلمة ربيع ماشي أشعري عشان تبع أحمد الطيب وعبد الفضيل بس. فإذا إحنا أنا مذهبي وحديكوا كتاب يعني بدعوا فيه إلى وحدة الأمة الإسلامية على أسس منطقية. حاب أديكم كتاب، كتاب يبيعه محسن بخمسة جنيه صغير كده، حواريكم يعني إيه المذاهب الإسلامية وإيه اللي ممكن نمشي عليه. أنا مقدم نقد للشيخ الأشعري وللباقلي ولأبي المعالي الجويني وللغزالي، ومع ذلك أيوه هو ده المذهب اللي أنا أقدر أمشي به الأمة الإسلامية. أما الشيعة هي مشكلة الإمام، هي دي بيني وبين الشيعة، لكن المشاكل المنطقية ما فيش مشكلة. الإمامة وأيضا الإمام بعد النبي هو اللي يفسر كلام النبي، طب وغيره ما يفسروش. مشكلة الإمامة والمعاد في المهد المنتظر، طب المعاد في الآخرة ما فيش كلام بينه وبينهم. هي مشكلة الإمامة هي الأساس في الخلاف بين السنة والشيعة، وخلاف سياسي سياسي سياسي مش عقلي. وبالأصل ما كانش لهم منشأ أيام النبي عليه الصلاة والسلام في سقيفة بني ساعدة لما مات النبي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ولا كان في شيعة ولا حاجة بيتساءل عليه النبي. ده نشأت بعد كده بسبب اضطهادات مذهبية والحاجات دي. فإذا بكل أسف، لأن هي اللي هدم الموقف وخلانا إرهابيين دلوقتي هي السعودية، هي اللي خرجت حركة طالبين من عندها، هي اللي خرجت القاعدة واللي دمروا 11 سبتمبر البرجين في أمريكا، وهم اللي ماشيين كده وهم داعي دلوقتي بيقتلوا وهابية، وهدموا الأزهر، خلوا الأزهر كله يروح عندهم يطلع سلفية سلفية سلفية. هي سلف. مرة أنا رحت الجزائر وبنات منقبة ومحجبة قالوا له يا دكتور عبد تقدر تعرف لنا السلف؟ قلت لهم هقولها لكم باللغة المصرية، السلف تلف والرد صفر، بتتمحك في شعر بنت أختها. أنا ما بعرفش أنطقها سلفية بسين، بنطقها تلفية، تلف الفكر وما ضد المنطق ضد العقل. وندمان السعودية دلوقتي وبتحارب وهتصرف كل فلوسها بسبب المذهب الوهابي بتاعك. والأزهر كله دلوقتي أقدر أقول عليه، ما تقوليش خمسة ستة كده، الباقي كله مش أشعرية، وهابية. قسم الدعوة ده وهابي كله، قسم التفسير وهابي، قسم الحديث وهابي، اللغة العربية. واحدة أستاذة هنا في مجلس الكلية أقول أستاذ ما يعرفش منطق ما يقعدش في الجامعة، ترد علي احنا لغة عربية ما نزعه بالمنطق. قلت لها ما تجيبليش أستاذ الجامعة، زعلت مني زعلت. أنا عايز يعني خلي المنطق في ذهنكم وتطبقوه، ما يبقاش تحفظوه وتتقايوه في الامتحان وبعد كده الأساتذة بتاعتكم تعب تسمع إلها الكلام ده. طب تعالي طبقي في القرآن ولا حاجة. يلا يا ست. والنداء نحو يا طالب العلم اجتهد، والتعجب نحو ما النداء يا طالب العلم، انت بتنادي يعني اجتهد. طبعا ده كل دي لا يصح السكوت عليها، وهو ايه؟ انشائي، خبر تام انشائي. نعم. والتعجب ما اجمل حسن الخلق، ما حسن واما فهذه كلها من قبيل التنبيه. بصي انا عندي هقول لك حاجه اتعلمتها، ولذلك انا بقول يجب رئيس قسم يعرف لغه اجنبيه، وكيل كليه يجب ان يعرف لغه اجنبيه، عميد كليه، نائب رئيس جامعه، رئيس جامعه ما يعرفوش لغه اجنبيه ما يتولوش هذه المناصب ابدا. محمد سالم العميد السابق اللي قبل ده، وبقول الكلام ده يقول ايه لسيد فرج ابو الغول وكيل الكليه، الحق دكتور عبد العزيز عايز يشيلك من الوكاله لانك ما بتعرفش لغه اجنبيه. طب وانت بتعرف يا محمد يا سالم لغه اجنبيه؟ لا. آدي المصير أصول الدين اللي كان فيها لغات أجنبية متعددة، ده جاي من فرنسا وده جاي من إنجلترا، حب الله جاي من أمريكا، ده من كذا. الناس كلها مرة واحدة ما عندهمش إلا زقزوق بس هو اللي جاي من ألمانيا ويعرف. ليه وصلنا إلى كده؟ صدر عن معرفة المنطق الانهاري، انهيار منطقي عجيب. عمالين نقرا منطق كده، طب تعالى الكلام ده يجي محمد يوسف جعفر، انا مش مؤمن بان المهمله في قوه الجزئيه. طب عندك ما امين تقصد ده؟ يقول لي طيب ما انت بتقصدنا كلنا بالنقد اللي انت بتوجهه ده في كليتك وعندنا هنا في البنات كمان. الشخصيه في قوه الكليه، قلت له تبقى جاهل ابن جاهل كمان. قال ايه ده؟ قلت له طبعا المنطقي ما بيشتغلش في الشخصيه، القضيه الشخصيه ما بيشتغلش فيها، بيشتغل في القضية المحصلة، بيشتغل في القضية المصورة بالكل أو بالبعض المحصورة. أما الشخصية بيشتغلش فيها، دي جزئية، جزء حقيقي. المنطقي ملوش دعوة بالجزء الحقيقي، المنطقي بيهتم بالكليات اللي تحتها أفراد. وتيجوا واحدة زي سهير فيه تقول لكم إيه، روحوا لمحمد يوسف جعفر عنده، هديكم يا محمد يوسف جعفر ولا حاجة. هو يمكن اللي فيه رمق شوية ويعني إلى حد كبير يعني فيهم في المنطق ربيع، الباقي كله يعني ما فيش العملية دي. فهذه كلها من قبيل التنبيه، لأن فيها تنبيه. طبعا دي كلها من قبيل التنبيه. قولي لي أنت إيه التنبيه ده يجي لإيه؟ أنا عندي بديه جلي لا يحتاج إلى شيء أصلا. الأوليات، الفطريات، المشترك بين عامة الناس، التجريبيات، دي مش عايزة حاجة أبدا، لكن الحدس والمتواتر يحتاج إلى تنبيه، والتنبيه لإزالة الخفاء. أما النظري لا، هو ده العيد دليل بقى. النظري يحتاج إلى إيه؟ دليل. اللي فات دي كلها من قبيل التنبيهات، من قبيل التنبيهات لإزالة الخفاء. التنبيه لإيه يا بنتي يا إسراء؟ لإزالة الخفاء يا دكتور. طب أمال اللي يثبت إيه؟ النظر، الدليل، النظر. بالدليل، مش كده؟ الدليل لإثبات الدعوة، الدليل لإيه؟ لإثبات الدعوة. طب التنبيه؟ لإزالة الخفاء. الذي في البديل، وأنا كده؟ وده الحدث والمتواتر. لأن فيها تنبيه المقا. أنا بتكلم منطق، بجيب أدب بحث ومنظرة، إذا المفروض أسد البحث ومنظرة يكون حافظ الكلام ده ويقوله. لأن فيها تنبيه المخاطب لما في ذهن المتكلم. وأما طبعا المخاطب اللي هو قدامي يعني السامع، لما في ذهن المتكلم أي الله اللي أنا بقوله. نعم، أنا بقوله أنا أقصد كذا. أيوة. وأما النهي والاستفهام فقيل إنهما قسمان آخرين. والاستفهام، خدي بالك، أنا بنيجي كنت بقول لكم يعني في اللغة الإنجليزية تنقسم أقسام، الديفيجنز بتاعها المقسم والأقسام تبقى إيه؟ عندي simple words، a boy، a girl، a mountain، كل دي كلمات بسيطة. طيب exclamation تعجب، a group of words without a verb، مجموعة من الكلمات بدون فعل. البنت اللي قدامي دي، البنت دي ببص لها كده، انت بتقولي لي ايه يعني؟ انت مهملني ليه كده؟ قالك ازاي اهملت ده؟ نورك غم عليا خالص، نورك خلاني مش شايف. لما يجي الشمس جامده كتير قوي وجت في عينيا خلاص مش شايف حاجه. ما اجمل هذه الفتاه، ملكت علي حواسي كلها. تعرفوا، خدي بالك بقى، اقول ما اجمل اكسكلاميشن، تعرفوا تعرفوا ممكن اعملها خبر. شي از ا بيوتيفول جيرل، انها بنت جميله. اهي دول تصديق ولا مش تصديق؟ يعني a sentence, a group of words having a verb. ادي الجملة بقى فيها موضوع ومحمول ورابطة اللي هي الفعل ده. اه. She is a beautiful girl. ده تعجب ولا اخبار؟ اخبار. اخبار. اخبار. انما افرضي انا ما جبتش الفعل ده. What a beautiful girl. ده سؤال. استفهام. استفهام. استفهام. تعجب. اصل البنت دي انت في بينك وبينها قرابة لبنتك بتقول عليها كده ده انا اجمل منها يابا ما هي بنتي وعين الرضا عن كل عيب كليلة كما ان عين الصفتي تبدي المساوية اتمني انا مش بنتك ولا كده ولا عمرك عمال تمدح فيا وتقول هي جميلة ولا كده انا بقى تعبانه يلا لأن فيها تنبيه المخاطب لما في ذهن المتكلم وأما النهي والاستفهام فقيلة في ذهن المتكلم مش في الخارج قد يكون في الخارج صادق أو قد يكون كاذب يعني أنا لما بدي كده يعني أنت ما بتشوفنيش ليه بالجمال مش قادر عينيا مش شايف من نورك غم عينيا خليتيني بقيت أعمى هل أنا حقيقي أعمى ممكن بقى في حالة دي أصل في بنت تانية مش عايزة تسمع الكلام المدحي فيكي هتقول انت مجودني بتخني ليه وتروح تمدح البنت مش كده يلا وأما النهي والاستفهام فقيل إنهما قسمان آخران من أقسام الإنشاء لأن أقسام الإنشاء برضو ما هيش جملة خبرية تامة ما يبقاش توصيف لأن مركب الدال يعني على كل اللي احنا خدناه كله ده تابع تصديق ولا تصور؟ تصور. تعرف بقى. عرف الألفاظ اللي انت بتكتبها دي. لأن المركب الدال على طلب شيء إما أن يكون ذلك الشيء كلمة شيء يعني إيه؟ طلب شيء. موجود. أظهر لفظ لكلمة شيء في اللغة العربية هي الوجود والثبوت والشيئية. الوجود والثبوت والشيئية كلها ألفاظ مترادفة. نعم. يعني شيء يعني موجود إما أن يكون ذلك سواء خد بالك بقى موجود بالفعل أو بالقوة حقيقي أنت مخطوبة دلوقتي وهتتجوزي ويجيلك بنت أو يجيلك ولد موجود دلوقتي؟ لا برافو عليك ممكن الوجود ولا مش ممكن؟ ممكن يبقى له شيئية في العدم أهو ده الأحوال أو شيئية المعلوم عند المعتزلة هنتكلم فيها ماشي هناخدها في الأمور العامة؟ يمكن هناخد كمان قدام يوم الخميس الجاي منطق كمان من يوم السبت هنبدأ بقى التوحيد تاني شوية وركز فيه والأمور العامة هو احنا هنجيب من عند عامل وحسن متن المواقف برضو؟ جيبي من أي حتة تفيده متن المواقف مش عادي أي بنت ده شرح المواقف مش عادي قولوا له عايزين متن المواقف إذا كان عنده كندا مش عنده أي مكاتب هناك كتير أولا. إذا طلب منكم أي ولد من الأولاد الأشياء المسجلة دي دهان يعني مثلا أنا لا أمنع الخير الدهان هما بيطلبوا هتقولي لي طيب ما هو في كلام عربي يروح وقلوه أنا ما بيش من دهان أنا يهمني العلم في ناس كتير يقولوا لي احنا وقلوش الديا لأن انت بتتكلم عنهم تنافق وتنقضوا خلوهم يسمعوا كمان وتحرك حضرتك وانا بنقضهم في علمية احنا نقول لهم الدكتور بقول لنا الضيف مش مشكلة ايه دي حضرتك اما تديهم الملخصات اللي انت بتكتبيها اي حاجة يعني ماشي او بلاش كده قول لهم احنا بنشرح الامور العامة عندنا يعني يا ريت انتم تشرحوها كمان لان هيجيب اسئلة فيها ماشي الا حد طلب كملي اما ان يكون ذلك الشيء هو الفعل فهو الامر أو الدعاء أو الالتماس كما تقدم وإما أن يكون طلبا للترك فهو النهي إن قارن العلو والدعاء إن كان من الأدنى للأعلى، والالتماس عند التساوي أو طلب الفهم فهو الاستفهام. وقيل النهي داخل تحت الأمر بناء على أن النهي عن شيء هو طلب كف النفس عنه، وهو فعل من أفعال النفس. وأما الاستفهام فهو داخل تحت التنبيه من غير مراعاة المناسبة اللغوية في التسمية. وقيل النهي والاستفهام كلاهما داخل تحت القسم الأول للإنشاء، وهو طلب الفعل. أما النهي فلما ذكر فلما ذكر، وأما الاستفهام فلأنه لطلب الفهم، وهو فعل يقوم به المخاطب ويظهر أثره في نفس الطالب. وأما المركب الناقص فهو قسمان، الأول تقييدي وهو ما كان الثاني منه قيدا للأول، وهذا أيضا نوعان، إضافي نحو كتاب علي. كتاب مضاف وعلي مضاف إليه. وتوصيفي. التوصيفية. الكتاب الأبيض. الأبيض. يبقى الأبيض صفة للكتاب. أو وصف يعني. توصيفي. شوفي. الحيوان الناطق. إضافي زي إيه؟ كتاب علي. كتاب مضاف وعلي مضاف إليه. كتاب علي. توصيفي. كتاب الأبيض. المنزل الجميل. توصيفي. المنزل الكبير توصيفي، مش كده؟ القسم الثاني من المركب الناقص ما يتألف من اسم وأداة أو من كلمة وأداة. من اسم وأداة، ليه بتقول عايزين أمثلة هي جاية إيه؟ من اسم وأداة أو كلمة، الكلمة فعل. الاسم هنا العلم عند النحاة، والاسم عند مين؟ المناطق. طب والعلم عند مين؟ النحاة. عند النحاة. نحو قام في ومحمد. أدي الكلمة، أدي الفعل هو في، وأداة ما في حرف جر أداة. ومحمد من. ومحمد من. وإلى. من كذا. طب جيبي الثانية دي. طب نقرأها هنا بقى. عشان نبقى بعد كده الفصل الثاني المعاني المفردة. هي دي بقى، وهي المعاني المفردة اللي هي هيتناولها ايه؟ التعريف. يتناولها ايه؟ التعريف. التعريف. القول الشارع. او القول الشارع. نعم. اقسام اللفظ المركب. قال واما المركب فهو اما تام وهو الذي يصح السكوت عليه، او غير تام. والتام إن احتمل الصدق والكذب فهو الخبر الصدق والكذب فهو الخبر والقضية، وإن لم يحتمل فهو الإنشاء. فإن دل على طلب الفعل دلالة أولية أي وضعية فهو مع الاستعلاء أمر. صفحة كم يا بنات؟ 117. أقسام اللفظ المركب. كقولنا اضرب أن، ومع الخضوع سؤال ودعاء، ومع التساوي التماس، وإن لم يدل على فهو تنبيه يندرج فيه التمني والترجي والتعجب والقسم والنداء. وأما غير التام فهو إما تقييدي كالحيوان الناطق، وإما غير تقييدي كالمركب من اسم وأداة أو كلمة وأداة. أقول لما فرغ من المفرد وأقسام شرع في المركب وأقسام، وهو إما تام أو غير تام، لأنه إما أن يصح السقوط عليه أي يفيد المخاطب فائدة تامة، ولا يكون حينئذ مستتبعا للفظ آخر ينتظره المخاطب. مش هيتبعه لفظ آخر، هو خلاص تام بقى، يبقى حصل لك اليقين وما تقعدش تسأل ايه اللي حصل. علي قائم معناه علي مش جالس، يبقى تم الخبر ولا ما تمش الخبر؟ تم. كما اذا قيل زيد فيبقى المخاطب منتظرا لان يقال قائم او قاعد مثلا، بخلاف زيد قائم. زيد ليه معنى ولا ملوش معنى؟ لا كده ملوش معنى. اسم ليه ملوش معنى؟ اسم زيد قائم، يعني المشخص المؤيد ده قائم. واحد اسمه زين، واحد اسمه علي، واحد اسمه محمد. طب اسمعي بقى، محمد قائم، عمر قائم، زيد قائم. انا عندي زيد دي يا دي زيد ده عندي ده. واحد اسمه زيد كده. طب لو انا عملتها دي زول جبت الدال اولا والياء ثانيا وزيد، هيبقى محمد ما يسمع حد اسمه زيد. لا عرفت بقى زيد لفظ معتبر وصحيح، انما زيد لا مش هو مركب، بس المفردات بتاعته ما بتدلش على حاجه بتخلي واضحه كده. يعني عرفت الفرق بين زيد وديس؟ زيد يعتبر ايه؟ علم او اسم، وهو اسم عند المناطق. نيم، what is his name؟ his name is زيد. لكن ديس مهملة، يعني تركيب هي مركبة من زيد، لكن جعلت الدال أولا والياء ثانيا وازاي مؤخرا وازاي ثالثا. لا مهملة ملوش قيمة. إذا كنت أنت عايزة بقى تسميها مهملة وتديله اللقب ده، قلت دايزون دايزون دايزون، اخترعتي قريب من كده. يعني كان عندي مرات الدكتور مصطفى عمران، معرفش اسمه، أنا برضو كان في هيئة كبار علماء ومن أسد المنطق، وبكل أسف ربيع كان بينظر إليه في المنطق نظرة دونية أوي، على العلم إنه كان من أحسن كتير كتير يعني. فالمهم إن إيه، بيسموا بقى أسماء جديدة، وأقول للبنت بنتها إذا جبت ولد سميه مصطفى زي أبوكي ألف مرة. طب إذا كانت بنت شوفي اسم أمي إيه، قالت يا دكتور عبد العزيز دول بيسموا أسماء جديدة فرنجية أوي، يعني مثلا أقول لك معرفش في أسماء بنات دلوقتي بسأل عن معانيها إيه العربية، يقول لي أصلها فارسي. البنت عندي الكبرى سمت بنتها الأولى روان، الثانية رزان، التالتة رودينة. أبوهم قاعد في البحرين وبنتي قاعدة معاه هناك. قلت لها يعني إيه روان؟ قالوا لي اسم يا بابا يعني. فسألت الدكتورة عفاف جدان رئيس القسم الفارسي هنا عندنا، قالت لي روان كلمة فارسية، يعني يقال على الرجل روان وعلى المرأة روان أيضا، يعني اللي هو في مكانة كبيرة يقال رجل روان وامرأة روان أيضا. لكن رزان لا، ده رزان ده قال حسان بن ثابت في وصف عائشة رضي الله عنها، رزان حصان يعني محصنة، يعني رزينة. في هنا بقى أسماء كتيرة قوي أنا بسمعها، بتلاقيها غربها، قد تكون ألمانية قد تكون إنجليزية. فلورا هي كلمة فلور، أدي الوردة أو الزهرة. فلورا فرنش، فلور إنجليش. ممكن تسمي أسماء إيطالية كثيرة هنا دلوقتي. إيه معناها؟ نعم أيوة. تعالي بقى في واحدة تانية كتبت أمر الله أرمسترو، بدل عبد الله هي تبقى أمر الله. عايزة حاجة تبقى بالعربية وليها معنى قوي أوي. أنت عبد الله وأنا أمر الله. في واحد اسمه وولف سن، وولف ذئبة، سن ابن، ابن الذئبة، ابن كيف. وكتب كتابة من أحسن ما يكون في فلسفة علم الكلام بالرصفي أم ذكرة. احنا بدأنا يعني نجيب أسماء أجنبية كتير قوي. أيوة بخلاف في ناس كتير يعني أنا عندي الدكتور سليمان دنيا عامل في الفلسفة الإسلامية وعامل في الكتب، يجي يكتبها يكتبها سليمان دينا بدل ما حجار هذه الخلاقة أشبها له في المنافسة. قعدت عملت له زفة محترمة الراجل عندك عملت واحدة ست في تحريف بس دنيا عملها الياء قبل النون دينا. أكيد اتلخبط يا دكتور، هذه مشكلة مطبوعية. أنا مالي، أنا قدامي ورق قدامي بخلطه، أنت سلمتني الورقة بتاع الامتحان بتاعك. يعني أنت سقطته؟ أنا لا نجحته برضه بس مناقشة يعني مش غلطة يعني أنا بقول يعني مش هو ما صلحش الورقة قبل ما أجيب لي ليه؟ عشان حضرتك ما تجيبليش ورقة. أنا نايم يا دكتور ولسه مخلص. بخلاف ما إذا قيل أما واحد يكتب لي كده جاء زيد أو زيد جاء خلاص كتب لي افرضي كتبها لي المطبعة دايزون أقول له إيه مين دايزون طبعا صحيح. وشوف النكت اللي احنا كنا نقرا في التحفة السنية والأجرومية في أولى وتانية ابتدائي أولى تانية تالتة الولد يقول ضرب زيد عمرا أمه قاعدة من الفلاحين وما تقرأ زي أمي كده ضرب زيد عمرا سنة تانية ضرب زيد عمرا سنة تالتة ضرب زيد عمرا الولد غلط في آخر سنة وقال ضرب عمرا زيدا لا أمه بضربت مالك يا أمي قالت الولد الخايب عمرا أهو ضرب النبات وكل مره ضرب زيد عمرا عمرو ده عمال يضرب على طول ضرب الوقت النبادي بقى ضارب بقى. ايوه بخلاف ما اذا قيل زيد قائم واما الا يصح السكوت عليه فان صح السكوت عليه فهو المركب التام والا فهو المركب الناقص وغير التام. والمركب التام اما ان يحتمل الصدق والكذبه وهو الخبر وهو تقري صح قوي يا عيسى تلمستك يا دكتور مش و... عايز لا كان في حاجه صحتك كنت تقري غلط فدي بقى انا بحذرك يعني ما حضرتك بقى يا دكتور امتحاننا شفوي ها يا حضرتك امتحاننا شفوي امتحاننا شفوي امتحانكم لا امتحاننا شفوي انت اللي حضرتك في امتحانك يا حبيبي الحميده جيبه هنا حضرتك هتنزل العمل يعني يا دكتور؟ انا مش هكلم العمل هي اللي تحت مش هكلم بس حضرتك مش هتروح هناك لا لا هروح هناك اخد اصحح الورق التحاليل اللي بتاعه في البيت يعني شفا وداك يا دكتور لكن الشفوي لا يجوا هم عندنا ما اروحش عندهم لا يا دكتور اقول لحضرتك انا لو قاعد انت تعرفي ده بالعكس ده انا متساهل تتعرف انا ما لقيتش عندكم هنا البنات من اصول الدين وانا قاعد هناك قسم بربي لو واحد منهم كان يقدر يتجرأ يكلمني اقول اسكت انت ده انا اللي منجحك ده انا لو قاعد هناك كان هيبقى وضع تاني لكن هم اجهلي واحد انت خرجت من عندنا مالكش حق هنا دي الكليه بتاعتنا احنا فطيب انتهى بس انا ما احبش اغلط في محضر لكن ربيع يتحكم هو يمسك كل حاجة لا أنا مطلوب استنى أنت ما تشربش في امتحان وأنا قاعد لو أنا قاعد عندهم لا لكن هنا طب أنا ما أنا مملكش هم اللي ماسكين الورق والكنترول بيروح لهم هم جيبونا جيبوا بناتنا هنا أنا ده والله إحنا عايزين كده فعلا يا حلال خلينا منكم الستات بتاعتكم هم مضيعين حقوقهم يروحوا يتحكموا معاهم يروح يتخانقوا مع العميد انت جيت بدنا هنا ما توديناش عند الرجاله دول الرجاله دول ما بيحترموناش فاكرين نفسهم ايه دكتور مش حضرتك قلت لنا الاول السنه حضرتك هتعمل كل المحاولات عشان تجيبنا هنا؟ فإن قيل الخبر إما أن يكون مطابقا للواقع أو لا، فإن كان مطابقا للواقع لم يحتمل الكذب، وإن لم يكن مطابقا لم يحتمل الصدق، فلا خبر داخل في الحد. ولذلك بيضيف إيه؟ ما احتمل الصدق والكذب لذاته، أضيف لذاته أي لذات الخبر، حتى كلام ربنا هو لا يحتمل الكذب. لكن انا دون المثل لقائل ما نظرتش الى ان القائل هو الله، اقول الخبر ده يحتمل السماء فوقنا خبر صادق ما يحتملش الكذب، الارض تحتنا خبر صادق لا يحتمل الكذب. لكن لما اقلبها بقى السماء تحتنا اقول كذب، الارض فوقنا اقول كذب، كذلك خبر الله وخبر الأنبياء لا يحتمل الصدق لا يحتمل الكذب بالنظر إلى قائله، إنما إذا جردت بقى من أنه هو كلام الله أو كلام النبي يحتمل الصدق والكذب. خبر مسيلمة الكذاب لا يحتمل الصدق، لكن إذا جردت من أنه خبر مسيلمة الكذاب يحتمل الصدق ويحتمل الكذب. وعشان كده البعض أضاف عبارة لذاته أي لذات القول دون النظر إلى إيه؟ قائله. فقد يجاب عنه بأن المراد بالواو الواصلة أو الفاصلة بمعنى ذلك. أنا عندي واو واصلة يبقى اللي جاي هو نفس اللي فات قبل كده، فاصلة كذا وكذا، وهنجيب أمثلة عليها برضو لما نيجي بالتصور. أنت الواو دي اللي جبتها وصلت المعنى ولا اديته معنى تاني آخر هتبقى فاصلة؟ نعم، بأن المراد بالواو الواصلة أو الفاصلة بمعنى أن الخبر هو الذي يحتمل الصدق والكذب، فكل خبر صادق يحتمل الصدق وكل خبر كاذب يحتمل الكذب، فجميع الأخبار داخلة في الحد. وهذا الجواب غير مرضي لأن الاحتمال غير مرضي غير مرضي لأن لا يرضيني أرضاني أو لم يرضيني بغير مرضي. لأن الاحتمال لا يعني مش سليم ما يوافقش عليه الكل بقى. لأن الاحتمال لا معنى له حينئذ، بل يجب أن يقال إما صدق أو كذب. والحق في الجواب أن المراد احتمال الصدق والكذب بمجرد النظر إلى مفهوم الخبر ولا شك إلى مفهوم الخبر فقط. وعشان كده البعض أضاف عبارة إيه؟ لذاته أي لذات القول دون النظر إلى إيه؟ القائل لهذا القول. ولا شك أن قولنا السماء فوقنا إذا غردنا خلاص أما تجيبيها بقى السماء فوقنا صادقة ولا كاذبة؟ صادقة. طب السماء تحتنا كاذبة؟ لا كاذبة. طب الأرض تحتنا صادقة؟ الأرض فوقنا كاذبة. أنا ماليش دعوة بقى إن الخبر ده يحتمل إذن الصدق والكذب بالنسبة إلى ذات القول دون النظر إلى قائله. كلام الله لا يحتمل كذبة، كلام النبي لا يحتمل كذبة، كلام مسيلمة الكذاب لا يحتمل صدقة. ولكن لما أجرده من أنه قول الله أو قول النبي أو قول مسيلمة أقول يحتمل صدقة والكذب ويحتمل بقى افتضل شاو شوف بالتنبيه أو بالدليل تثبت أنه صدق أو تثبت أنه كاذب. إذا غردنا النظر إلى مفهوم اللفظ ولم نعتبر الخارج احتمل عند العقل الكذب، وقولنا اجتماع النقيضين موجود يحتمل الصدق بمجرد النظر إلى مفهومه، فمحصل التقسيم أن المركب التام إن احتمل الصدق والكذب بحسب مفهومه فهو الخبر، وإلا فهو الإنشاء، وهو إما أن يدل على طلب الفعل دلالة أولية أي وضعية أو لا يدل. فإن دل على طلب الفعل دلالة وضعية فإما أن يقارن الاستعلاء أو يقارن التساوي أو يقارن القدوم. فإن قارن الاستعلاء فهو أمر، وإن قارن التساوي فهو الكلمة. الاستعلاء من باب التسامح في التنسيق. إن قارن العلو عشان يشمل بقى العلو الحقيقي أو العلو إيه المجادي اللي هو بيطلب الاستعلام. وإن قارن التسامح يعني مني أنا؟ لا الاستعلام كم من الله؟ علو. لا العلو الله عالي الحقيقة ولا هو بيطلب العلو؟ لا هو عالي الله لا يطلب. وإن قارن التساوي فهو التماس، وإن قارن الخضوع فهو سؤال أو دعاء، وإنما قيض الدلالة بالوضع احترازا عن الأخبار الدالة على طلب الفعل لا بالوضع. إحنا أساسا لأن الدلالة المعتبرة هي الدلالة الوضعية، مش ماليش دعوة بالدلالة العقلية ولا لي دعوة بالدلالة إيه الطبيعية. أنا عباكم الدلالة إيه الوضعية. طب أي وضعية؟ لفظية وغير لفظية.